بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن من أفضل العبادات القلبية التي يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يكون لها أثر على جوارحه من حيث أنها تكون مؤثرة في طباعه وأخلاقه وسمته ودله، أن يتفكر المرء في صفات الجبار جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: ومعنى إحصاء أسماء الله عز وجل أن المرأة يعلم أسماءه وينظر في معانيها ويتفكر في دلائلها، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بها عندما يطلب ما يناسبه ولذلك أيها الإخوة الأكارم، فإن أعظم الذكر ما كان فيه ذكر اللسان مواطئا لذكر القلب. فإذا قال المرء سبحان الله بلسانه وواطأ لسانه، أن كان قلبه عارفا لمعنى سبحان الله ودلائل هذه اللفظة، فإنه حينئذ يكون أعظم الذاكرين. ولذلك جاء عند الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال عدي: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أكبر من كل شيء. أيها الإخوة الأكارم، إن مما يناسب الحديث في هذه الليلة أننا سنتحدث عن صفة من صفات الجبار جل وعلا هي من الصفات العظيمة، ثم سنتحدث عمن امتثل في هذه الصفة وأثرت فيه، إذ قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أكمل الصفات في المخلوقين ما كانت من صفات الجبار جل وعلا كالكرم والرحمة والفضل والإنعام. ولذلك فإن من هذه الصفات كملت في نبينا صلى الله عليه وسلم من المخلوقين. إن الصفة التي سنتكلم عنها الليلة هي صفة الرحمة، هذه الصفة العظيمة التي يدل على عظمها أمور. أولها أن الله عز وجل وصف نفسه بها، ومن ذلك أن الله عز وجل جعل له اسمين مشتقان من هذه الصفة وهي الرحمة، على القول بأن الأسماء تشتق من الأفعال. فإن الله عز وجل من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وهذان الاسمان يبتدأ بهما في كتاب الله عز وجل حينما يقرأ المرء كتاب الله عز وجل، فيشرع له أن يبدأ فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت إذا جئت بهذه اللفظة أي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أول حرف فيها وهو الباء هو للاستعانة بهذه الأسماء العظيمة التي سمى الله بها نفسه وللتبرك بها. وهذا يدلنا أيها الموفق على عظم هذا الاسم الذي اختصه الله عز وجل لنفسه وهو الرحمن، والاسم الثاني وهو الرحيم الذي ربما شركه به غيره من الخلق، وأكمل من شركه به من الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله عز وجل في وصف نبيه: وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. المقصود أيها الموفق أن هذه الصفة من صفات الجبار جل وعلا هي الرحمة، صفة عظيمة من تأمل فيها ونظر في أفعال الله عز وجل زاد يقينه بربه جل وعلا وكثر تعلقه به سبحانه وتعالى، فإنه أرحم الراحمين جل وعلا. وإن ما يتراحم به الناس في الأرض من رحمة فإن الله عز وجل له من الرحمة أضعاف أضعافها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق رحمة يتراحم الناس بها، واختص الله عز وجل لنفسه بمئة رحمة. وإن مما يناسب الحديث عن الرحمة في هذه الأيام أن هذا الشهر الذي نحن فيه هو شهر رحمة، فقد روينا عند عبد الغني المقدسي في كتابه فضائل رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان شهر الرحمة. وجاء عند ابن خزيمة والبيهقي من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شهر رمضان قال: أوله رحمة. فهذا الشهر شهر رحمة، ولذا فإن أحظ الناس بالإحسان في هذا الشهر وأكملهم به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله عز وجل هم الذين يرحمون الناس في هذا الشهر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، لكنه في رمضان كان أجود، لأن هذا الشهر شهر رحمة وشهر جود. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة. ثم ذكر رضي الله عنه ما كان من زيادة فعله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. أيها الموفق، إن من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا مواسم للرحمة، فرمضان رحمة، وعرفة يوم رحمة، ويوم الجمعة رحمة. جاء عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تفتح أبواب الرحمة في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. وتقدم معنا من حديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رمضان تفتح أبواب الرحمة. أيها الإخوة الأكارم، إن مما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أكرم الناس صفات من اتصف بصفات الجبار جل وعلا، ولذا فإن الله عز وجل يختص لنفسه جل وعلا ويصف نفسه سبحانه وتعالى بأكرم الصفات وأعلاها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الناس صفات وأتمهم أخلاقا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن صفاته التي أثنى الله عز وجل عليه بها، بل وقد أنعم الله عز وجل عليه بها كذلك، أن جعل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، بل إنه رحيم بالمؤمنين وبغيرهم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقول الله عز وجل إلا، هذه تفيد الحصر، وقوله رحمة للعالمين إما أنها منصوبة على أنها مفعول، أو على أنها حال للمبالغة، أو على أنه محذوف المضاف، أي أنك ذا رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تأويلات هذه الآية أن الله عز وجل قد جعل من أجل صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ذا رحمة، فهو متصف بهذه الرحمة في قلبه صلى الله عليه وسلم، ومتصف بهذه الرحمة في فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية العظيمة تدلنا على دلالتين. الدلالة الأولى أن كل ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع فإنه رحمة من الله عز وجل، فشرائع الله عز وجل وما في كتاب الله عز وجل وما شرعه من أحكام سبحانه وتعالى كلها رحمة بالمؤمنين. وإن ظن الناس أن في بعضها مشقة، وإن ظن الناس أن في بعضها شدة، إلا أن مآلها إلى الرحمة، فهو سبحانه وتعالى لربما ابتلى المؤمن ببعض العبادات وبعض التكليفات ليمتحن إيمانه ويعرف صدقه من كذبه. ألم يقل الله عز وجل ألف لام ميم، ألم يقل الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن أيها الموفق، إن الله عز وجل يشرع أمورا ويأمر بأوامر وتكاليف معينة هي في مآلها إلى رحمة، وهي في أصل تشريعها منه سبحانه وتعالى، إذ الجنة درجات كما أن النار دركات، ولا يعتلي المرء في درجات الجنة إلا بما ابتلي به في الدنيا من مصائب ومحن، وما ابتلي به من الصبر على الطاعة من كمال الالتزام لأوامر الله عز وجل. ومما دلت عليه هذه الآية ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الأخلاق وأتمها وأجلها وأعلاها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلقه أعلى الخلق، ومن كان مستنا فليستن بصاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خلق أتم من خلقه ولا طبع أتم من طبعه صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض أهل العلم قد قرروا قاعدة فقهية أن ما استخبثه النبي صلى الله عليه وسلم واستخبثه بنو جنسه من العرب الذين كانوا في وقته فإنه يكون محرم الأكل. هذه قاعدة أوردها بعض أهل العلم ولبعضهم نزاع فيها، وهذا إنما يدلنا على ما ذكرت لك أن خلقه صلى الله عليه وسلم أتم الخلق، وطبعه صلى الله عليه وسلم أتم الطبع. ومن أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي أنعم الله عز وجل عليه بها الرحمة، ولذا نعته الله عز وجل بها، بل قد جعلها حصرا إلا رحمة للعالمين، على إحدى التأويلات إلا ذا رحمة بالعالمين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صفاته أنه رحيم بالمؤمنين، وهي الصفة التي نعته الله عز وجل بها في كتابه. ولنعلم أن هذه الصفة إنما هي رحمة من الله عز وجل بالناس، وهي سبحانه ونعمة منه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن رحمة الله عز وجل أن طبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الرحمة، وجعله رقيقا، وجعله رحيما، وجعله محسنا. كما أن هذه الرحمة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما مآلها إلى الوحي. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، قالت: كان خلقه القرآن. فمن امتثل القرآن امتثل مكارم الأخلاق، وأكمل الناس امتثالا للقرآن وفهما لمعانيه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وكانت هذه الصفة أي صفة الرحمة كانت صفة ملازمة له صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن هذه الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم وكونه رحيما صفة ظاهرة في أفعاله دائما عليه الصلاة والسلام. وإن أصدق من صدق عليه بيت أبي تمام: هو اليم من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، إنما تصدق عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الجود طبع له، والرحمة سجية ملازمة له صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته في دله، بل وإذا رأيته في مشيه، وإذا رأيته في قيامه وقعوده، فإنك تلحظ في أخلاقه كلها الرحمة. رحمته صلى الله عليه وسلم ليست للمؤمنين، بل هي أشد بالمؤمنين، لكنها أيضا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كانت رحمته شاملة المؤمن والكافر. قال عمرو بن العاص رحمه رضي الله عنه ورحمه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه على شرار القوم وكفارهم يتألفهم. فكان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يقبل بوجهه وينظر إليهم بابتسامة ولطف وإحسان يرجو تألفهم رغبة في إسلامهم أو رغبة في كف شرهم عن المؤمنين، فلربما كان بإحسان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم كف لشره عن باقي المؤمنين، وهذا واضح في سيره صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم كانت بالصغير والكبير معا. أما الكبير فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فذكر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فدل ذلك على أن توقير الكبير من رحمته، ورحمة الصغير كذلك بالإحسان إليه. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقر كبيرا لشيبته سخر الله عز وجل له من يوقره عند شيبته. قال بعض أهل العلم وهو الشيخ موسى الحجاوي وفي هذا الحديث دليل على أن من وقر كبير السن فإن الله يطيل في عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من وقر ذا شيبة سخر الله من يوقره إذا كان ذا شيبة، وفي هذا إيماء وإشارة إلى طول عمر ومد عمر من عني بتوقير كبير السن. والنبي صلى الله عليه وسلم برحمته كان يرحم الرجال والنساء معا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بحق الضعيفين المرأة واليتيم. إن بعض الناس إذا رأى من نفسه قوة على امرأة فإنه يغالبها حقها ويمنعها ما أمر الله عز وجل بالوفاء إليها، إما من حق عيني تملكه من مال ونحوه أو من حق معروف وإحسان، ولكن ليعلم المرء أن الله عز وجل يراقبه وأن الله عز وجل ناظر إلى فعله معها ومعه، أي مع الصغير واليتيم، ومحاسبه عليها. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه رحيم كذلك حتى بالدواب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تحميلها فوق طاقتها، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الدواب التي لم تجعل للركوب، فقد ذكر أن بقرة التفتت وقالت إني لم أخلق للركوب، فتعجب القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين. وهذا يدلنا على أن الإحسان والرحمة تكون للحيوان وللآدمي معا، بل أعجب من ذلك، فإن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحيم حتى بالجمادات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على جذع يقوم عليه ويرقى ويعلم المسلمين ويعظ عليه، ثم إنه صنع له قوم من بني النجار منبرا مكونا من 3 درجات، فلما رقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته حن الجذع وبكى لفقده النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يسمعه من الوحي الذي يتلى عليه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على ذلك الجذع، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين حتى في الجمادات. أيها الموفق، إن النظر في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يوقر أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق توقيره إلا إذا علم سنته. لذلك أعظم الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس استنانا به صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم الناس محبة له هم الذين يعلمون سنته. أصحاب النبي أهل الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا، ولذلك كلما عني المرء بذكره صلى الله عليه وآله وسلم وبالصلاة عليه وبمعرفة حديثه سماعا وحفظا وفقها ونظرا كلما كان أولى به عليه الصلاة والسلام. ولذلك استدل بعض أهل العلم في الدلالة على هذا المعنى أن أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذين الأمرين لحديثين. الحديث الأول حينما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، استدل به سفيان بن سعيد على فضل المعنيين بالحديث وتعليمه. والحديث الثاني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس قربا منه درجة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، استدل الكناني وغيره على أن المعنيين بحديثه صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته الذين يكثرون من الصلاة والسلام عليه هم الذين يقصدون ويكونون أولى بالدخول في هذا الحديث. ولذلك أيها الموفق، إن كل ساعة تقضيها في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم الزكية والنظر في أخباره الطاهرة النقية فإنك تؤجر عليها، ثم إنك إذا امتثلتها فإنك حينئذ تتحقق كمال الامتثال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الموفق، فأكمل الناس من امتثل سنته واتبع سنته وعني بهديه فاقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، وهذا أمر الله عز وجل للمؤمنين. ولذا فإن المؤمن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فيكون رحيما، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله فيقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الموفق، كان الذين يرحمون هم من أقرب الناس صفات به صلى الله عليه وسلم. لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا، نظر الأعرابي إليه وقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أرأيت إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذم. ولذا من عرف السنة معرفة اليقين بأن عرفها معرفة لفظ ومعرفة يقين باعتقاد بصحتها وجد الرحمة متصفة بقلبه. ولذا أختم حديثي أيها الإخوة بثمرة عظيمة، وهو أن التفكر في صفات الله عز وجل مؤثرة في أفعال العباد، ومن أثرها في أفعال العباد أن أكمل العباد صفات من كانت صفاته أشبه بصفات الجبار جل وعلا. ولنعلم أن أكمل الصفات في المخلوقين هي صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن أعلم الناس بالله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. ولذا فإن النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وخبره وما نقل عنه يدلنا على معرفة هديه الذي أدبه ربه إياه والذي فطره سبحانه وتعالى عليه، فيتطبع المؤمن بعد ذلك بهذا الطبع. ومن أجل هذه الأخلاق والصفات صفة الرحمة، وليعني المرء بهذه الصفة فإن العناية بها تتبعها سائر صفات الكمال. ولذلك قال علماء الأدب: إن صفات الكمال مردها إلى صفتين، الحلم والرحمة، وصفات السوء مردها إلى صفة وهي الغضب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. وأسأله سبحانه أن يرزقنا صحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يجعلنا مع الصديقين والشهداء والصالحين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يغفر لميتهما وأن يشفي مريضهما وأن يصحح أبدانهما. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في ذرياتنا وأن يبارك لنا فيهم وأن يرينا وأن يجعل لنا قرة عين فيهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا ويدلهم على كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.